وأورد فيه الشيخ حديث الأذان، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. الوسيلة مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لأحد، وجاء عند البيهقي وغيره أنها أعلى مراتب الجنة. وإني لأرجو أن أكون منه، أن أكون هو عليه الصلاة والسلام. هذه الوسيلة ما الفضيلة؟ أنت نعم. ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة. الفضيلة الوسيلة عرفناها، ما هي الفضيلة؟ أنت الفضيلة ما هي؟ جاره ها. الفضيلة هي المقام المحمود، هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأول والآخر، وهو مقام الشفاعة. عمر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يودعه، يريد أن يعتمر، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفيه كلام لأهل العلم. قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. الرسول هل هو في حاجة إلى دعاء عمر؟ الجواب لا، لأن الله غفر له. لكن هذا من باب الوصية لينتفع الداعي، فإنه ما من مسلم يدعو غيره، يدعو لغيره إلا قيض الله له ملك قال آمين ولك بمثل، فتضمن ذلك النفع المتعدي للداعي. وهذه مسألة الدعاء كما سيأتي، الدعاء للغير والطلب من الغير الدعاء. نعم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. نعم، أسرع دعوة إجابة دعوة غائب لغائب. نعم، لأن الله يقيض عليها ملك يدعو لصاحبه يؤمن عليه يقول آمين ولك بمثل. فالدعاء للغير فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى. كان هو وأخوه متعاونين، متعاونين على البر والتقوى. فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فنبهه الله إلى أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا دعاء من أعلى إلى أدنى. طيب، هل يشرع الطلب من الغير الدعاء؟ هل هذا مشروع دائما؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يطلب من الغير الدعاء يعتقد أنه مستجاب الدعوة، كدعاء الوالد على ولده، فهذا مشروع لوجود سبب استجابة الدعوة. ثانيا، أن يريد بذلك نفع الداعي ولو كان أفضل منه، أو ولو كان أقل منه، فحتى يقيض له ملك فيقول آمين ولك بمثل، أو أجر من دعا لأخيه في ظاهر الغيب، فهذا مشروع أيضا. أما إذا كان يطلب من غيره الدعاء وفي قلبه التفات له إما لاعتقادي أنه مبارك، أو لاعتقادي أنه يعني يغلو في من طلب منه ذلك، فهذا مما ينهى عنه نهي الوسائل والذرائع. الآن يطلب منه الدعاء، غدا سيدعوه هو، ولو دعاه وطلب منه الدعاء بعد غيبته بموت أو ببعد مسافة لوقع في الشرك، شرك الدعوة. وقد ذكرنا أن أصول الشرك كم هي؟ كم أصول الشرك ذكرناها؟ أربعة. ما هي يا زول؟ الطاعة والدعوة، صار خمسة. الوسائط لا، ما هم منها. شرك الوسائط في أي أنواع الشرك؟ الشرك في العبادة. أعظم منه الشرك في التأثير، وهو شرك الربوبية. نعم. فأمره بالاستغفار ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولوجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم، إذ ذاك مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا، لم يأمر الله المخلوق به، بل ما أمر الله به العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله، هو عبادة لله، وطاعة وقربة إلى الله، وصلاح لفاعله وحسنة فيه. وإذا فعل ذلك كان من أعظم إحسان الله إليه وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان. إذن لو قيل: ما أجل النعم وأعظمها التي أولانا الله إياها؟ نعم الله هل نستطيع لها عدا؟ الجواب لا. إذن ما أجل نعمة أنعم الله بها علينا؟ أجل نعمة هي نعمة الإسلام ونعمة الهداية للإيمان. تفضلوا يا أخي، خذوا، أعطوا الإخوان نسخ، خذوا الإخوان اللي ما عندهم نسخ أعطوهم. طيب، في قول الله جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، بماذا ظلموا أنفسهم؟ بالذنوب والكبائر. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله، طلبوا من الله المغفرة لما ظلموا به أنفسهم، واستغفر لهم الرسول. فضيلة الاستغفار لأنه من الدعاء من الأعلى للأدنى. لوجدوا الله توابا رحيما. استدل بها الآن من يسوغون دعاء الأموات، لأن أفضل ميت من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني نذهب إلى قبره فنقول: يا رسول الله استغفر لنا. هل هذا يليق أو هل هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا خاص في حياته، يعني جاءوك وأنت حي. أما بعدما مات فنعم هو حي، حياة برزخية أعظم من حياة الشهيد، لكن لا نعلم كيفيتها ولا توجب أن نعامله كما نعامل الأحياء الحاضرين. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يأتوا إلى قبره بعد موته يطلبون منه أن يستغفر الله لهم. ولو فعله الإنسان أن أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات عند قبره، أو إلى ميت من الأموات وقال: يا سيدي استغفر لي الله، لعد هذا من الشرك، لأنه طلب الدعاء من الميت الغائب. إذن معنى قوله جاءوك فاستغفر الله أي في حال حياتك لا بعد موتك. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه، هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ما الإنعام الحقيقي؟ هو الإيمان والازدياد منه. نعم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير. والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. نعم، نعم الدنيا نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الرغد العيش، السلامة من الأمراض، هل هي بدون الدين من النعم نعمة أم لا؟ قيل إنها نعمة، وقيل إنها ليست نعمة لأن الدين تخلف عنها. والصحيح أنها نعمة من وجه، ولكنها ليست نعمة تامة من وجه ثاني لأنها تخلت عن الدين. نعمة من وجه أنه رزق الصحة ضد المرض، رزق المال ضد الفقر، رزق الزوجة والأولاد ضد العزوبة والعقم، هذا هو الصحيح. القدرية هم المعتزلة، قالوا عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة لأنه قادر على هذا وهذا، وهذا غلط، وهذا استطراد من المسألة الشيخ، ولهذا قال والمقصود أن الله، نعم، والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق إما واجب أو مستحب. الواجب كما في التشهد أمر ذلك أمرا واجبا أن نصلي على الرسول، كما في الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، وإما مستحب مطلق الدعاء للغير في ظاهر الغيب، هذا مستحب تضمن منفعة من الداعي في نفسه أولا كما منفعة المدعو له. نعم. فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه الانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته. هذا كما قلنا في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة في من طلب من غيره أن يدعو له، فهذا فيه التفات لهذا المدعو، اليوم يطلبه أن يدعو له غدا سيدعوه هو، فيكون النهي عنه من نهي الوسائل والذرائع عن الشرك. نعم. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعاءه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة. وإن كان العبد قد لا الزكاة يعني أن يزكي نفسه وغيره، ولهذا ما نسمعه من بعض الناس ادعوا لي ادعوا لي تكون دائما على لسانه، ينزل فيها التفصيل الثلاثة اللي ذكرناها، إما أن يقولها لأن هذا مستجاب الدعوة كما في الوالدين وكما في النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وكما في أمثال ذلك، فهذا مشروع. ثانيا أن يقوله قاصدا نفع من؟ نفع الداعي قبل نفع نفسه، وهذا مشروع. ثالثا أن يكون هذا من الالتفات إليه والرغبة إلى المخلوق دون الخالق، فهذا وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك بالمخلوق، شرك الدعوة، وهذا مما ينهى عنه، وإن كان قد لا يطرأ في أول الأمر لكنه يطرأ بعد الاستمرار والمداومة عليه. ألا ترى؟ ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. ما معنى قوله لا يسترقون؟ الاسترقاء أن يطلب من الغير أن يرقيه. الرقية ما حقيقتها؟ دعاء من الراقي للمرقي، ولا لا يا أخواني؟ 70,000 من كمالهم، كمال تعلقهم بالله وتوكلهم عليه، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم مع مشروعية ذلك، لأنهم تعلقوا بالله توكلا. طيب ما هي صفات 70,000؟ لهم 4 صفات. ما هي؟ نعم، الصفات 4 أنهم لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون لا بشهر ولا بيوم ولا بمخلوق ولا بزمان ولا بمكان، ولا يكتوون، يتحملون المرض لئلا يقع عليهم النار والعذاب بالنار بالكي، وعلى ربهم يتوكلون. من هذا الباب كره لهم أن يطلبوا من غيرهم أن يرقيهم، مع أن الرقية جائزة. طيب إذا رقاه الراقي من غير السرقة، من غير طلب، لم يدخل في هذا المعنى. جاء في بعض الروايات والألفاظ لما قيل من هم، قال هم الذين لا يرقون، وهذه الرواية غلط، لأن رقية الغير فيها منفعة له، والشريعة لا تنهى عن ذلك، وهذا غلط منشأه من تصحيف الرواة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرقي، وكذلك الكمل من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين. عباد الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، حيث قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا المقصود هنا عود على النوع الثاني من أين؟ من الوسائط. النوع الأول ما هو؟ وسائط بين الخلق والمخلوق في تبليغ دين الله، وهي وظيفة الرسل. النوع الثاني وسائط بين المخلوق والخالق في الدعوة، في الرجاء، في العبادة، رجع الشيخ إليه بعد هذا التفصيل. فهذا الوسائط بين الله في الدعاء والعبادة هذا ممنوع، وهذا هو الشرك الأكبر، وهو ما كان عليه المشركون. من أشركوا بعيسى جعلوا عيسى بينه وبين الله، من أشركوا باللات جعلوا اللات بينهم وبين الله، من أشركوا عزيرا جعلوا عزيرا بينهم وبين الله في العبادة، كما قال جل وعلا في الآيات الجامعة في هذا المعنى في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة وتضرع. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن الذي يدعى ويسأل رغبة ورهبة ومحبة هو الله، لا يجوز أن يكون هذا لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه. حتى لا يخاف أحد غير الله. نعم. ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه. خذوا هذه القاعدة. الله حسم والنبي صلى الله عليه وسلم حسم أي سد كل وسائل الشرك لئلا يعبد إلا الله، فلا يخاف إلا هو ولا يرغب إلا إليه ولا يرجى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه. والنهي عن الوسائل وسائل الشرك من النهي عن الشرك، لأن وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الشرك ما حكمها يا قارئنا؟ ما حكم وسائل الشرك؟ أنها من الشرك الأصغر، هذا الأصل من شرك الوسائل. ولهذا الشرك الأصغر ما تعريفه عند العلماء؟ كل ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ الشرك الأكبر أو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا يسمى بالشرك ماذا؟ الأصغر. نعم. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن في كل هذه أن الخشية وهي خوف القلب في سره، هذه الخشية خوف القلب في سره لا يجوز أن يكون إلا من الله. الخوف خوفان، خوف طبيعي كمن يخاف من الحية أو الأسد أو الجن أو الظلام، بعض الناس يخاف من الأماكن العالية ولا لا، يسمى بالفوبيا، الفوبيا هو الخوف والرهبة، هذا خوف طبيعي. أما الخوف الذي هو قادح في التوحيد فهو أن يخاف غير الله في سره أن يضره أو ينفعه، كمن يخاف من الأموات والغائبين، يخاف من الأصنام، يخاف من الجن أن يضروه في قلبه، فهذا هو الخوف، خوف العبادة، وهو وأكمله يسمى بالخشية. نعم. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذن جمعت هذه الآية، جمعت آية النور بأن الطاعة عبادة لله. طيب طاعة الرسول أيضا عبادة لله، لأن الله الذي أمرنا أن نطيع الرسول، ولأن الرسول لا يأمر إلا بما يحبه الله. ويخشى الله ويتقه، ما قال ويخشى الرسول أو يتقي الرسول، لأن الخشية والتقوى متعلقة بالله وحده. لو أطاع غير الله فهو نوعان، إما في أمر مباح فلا إشكال، أما إذا أطاع غير الله في ضد ما أمر الله ورسوله، الله يحرم وهذا يطيع غير الله في التحليل، الله يحل ويطيع غير الله بماذا؟ بالتحريم، فهذا هو شرك ماذا؟ الطاعة، وشرك أكبر. نعم. فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية فلله وحده. لا تكون الخشية للرسول، لماذا؟ لأن الخشية خوف السر، ولا يكون في قلبك أيها الموحد إلا واحدا تخافه وتخشاه وتتقيه. وأما الطاعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع لأن الله أمرنا بطاعته. طيب طاعة الرسول مطلقة أو مقيدة؟ أنت دائما دائما قبل أن تجيب كلكم افهم السؤال، لا يكون جوابك ردة فعل، افهم السؤال. ولهذا قالوا فهم السؤال إيش؟ نصف الإجابة. أعيد السؤال مرة أخرى، اصبر، العجلة ما تجيب خير. طاعة الرسول طاعة مطلقة أو مقيدة؟ نعم. لا أنا أبغى حسب اعتقاد جارك، أكيد حسب اعتقادك أنها إيش؟ أي. ما رأيكم بكلام أخيكم؟ أفتوني يا قوم في 7 بقرات سمان، ها؟ مطلقة، خالفوك. مطلقة، لماذا؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة الرسل عموما طاعة مطلقة، لأن الله أمرنا بطاعتهم. ولهذا في آية النور ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مش قال بعدها وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. طاعة الرسول مطلقة لأنها من طاعة الله. من الذي أمرنا أن نطيع الرسول؟ الله جل وعلا. ولأن الرسول لا يأمر إلا بما يحبه الله. وضحت يا أخي؟ طيب، طاعة ولي الأمر، من ولاة الأمور؟ من هم؟ العلماء والأمراء. العلماء بماذا يطاعون؟ في دين الله. والأمراء يطاعون أيضا في أمور الدنيا والسياسة. هل طاعتهما الأمراء والعلماء مطلقة ولا مقيدة؟ ترى هذه مهمة يا أخواني هالمسألة. مقيدة يا أخوان، سبحان الله. ها، طاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، ليست مطلقة. لو قلنا إن طاعتهم مطلقة دخلت في العبادة، ولو قلنا إن طاعتهم مطلقة لا كان شرك الطاعة الذي نهينا عنه، ولو قلنا إن طاعتهم مطلقة لو أمرنا بمعصية نطيعهم؟ لا يجوز أن نطيعهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سري أمر عليهم أميرا وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه في الطريق، قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا عظيما، قال أوقدوه، فأوقدوه، قال يلا ادخلوا في النار، فإن النبي أمركم أن تطيعوني. هم بعضهم بالدخول، فقال بعضهم لهم وهم عقلاؤهم أنت اصبروا، إنما آمنتم بالله واتبعتم رسوله فرقا وخوفا من النار، لا تفعلوا حتى تستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا فقالوا يا رسول الله إنه حصل كذا وكذا وكذا، قال لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، أي ليست مطلقة. لو قلنا طاعة العلماء مطلقة لو قال لنا العالم ترى الربا يا جماعة رأينا أنه يجوز نطيعه، ها؟ ولو كان ابن تيمية، ولو كان ابن باز، ولو كان عمر وأبو بكر رضي الله عنهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. وضحت هالمسألة هذه؟ تراها جليلة تنتفعون بها جدا يا أخواني. نعم. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فبين أن إيتاء الله والرسول كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن الرغبة إلى الله وحده، ما قال إنا إلى الله ورسوله راغبون، لأن الرغبة عبادة ولا تصح إلا لواحد. نعم. فإن الرسول هو الذي يبين ما أمر الله به وما نهى عنه وما أباحه لنا. وأما التحسب فهو لله وحده كما قالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. والآن سيبين الشيخ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق التوحيد، وكيف أنه سد ذرائع الشرك ووسائله. في جملة من الأحاديث نقف عندها، لكن الشيء الذي قرره أن معنى قولنا لا إله إلا الله تحقيقه أن الإله الذي تألهه القلوب أي تعظمه وتحبه محبة وتعظيما، فهذا هو الإله، مأخوذ من أله يعني عظم وأحب. نقف عند هذا الموضع لنكمله في بعد المجلس السابق في المجلس اللاحق في كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسائل الشرك وسد ذرائعه، ونفتح المجال للأسئلة. نعم، عندك شيء؟ فردوه إلى الله ما في ورسوله، فردوه إلى الله والرسول. نعم، الله جل وعلا في آية النساء قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ردوه إلى الله والرسول، ولم يقل ردوا إلى أولي الأمر. إذا حصل التنازع، والنزاع هنا بمعنى الاختلاف، نرد إلى الله، والرد إلى الله رد إلى كتابه، ونرد إلى الرسول، الرد إلى الرسول بعد موته رد إلى من؟ إلى سنته ودينه. ولم يقل ردوه إلى أولي الأمر منكم، لأن المتنازعين هم أولي الأمر، عالم يبيح وعالم يحرم، أمير يبيح وأمير يحرم، حصل التنازع، كيف نرد الأمر إليهم وقد حصل منهم الاختلاف والتنازع؟ لأن الذي يرفع النزاع ويقطع الخلاف هو الوحي الصادق، ولا وحي صادق إلا ماذا؟ الكتاب والسنة. قد يقول قائل طيب الإجماع، نقول الإجماع لا يكون معتبر إلا بمستند من الوحي الكتابي أو السنة. واضح؟ نعم. في سؤال آخر؟ نعم. الاستماع إلى الرقية المسجلة هل هو من الاسترقاء؟ الجواب عليه أنه فيه تفصيل، إن كان يسمعها يتعلم الرقية، يتعلم ما يرقي به نفسه، يحفظ الآيات والأحاديث كيف يلقيها كيف يقرأها، فليس هذا من الاسترقاء، لأن هذا من باب التعلم والتعليم. الحالة الثانية أنه يسمعها على جهة الانتفاع بها رقية، فهذا من الاسترقاء، سواء مباشرة من الراقي أو من خلال تسجيلاته الصوتية، لأنه حصل معنى الاسترقاء هنا. نعم، والاسترقاء جائز لكنه دون الأولى. نعم، نعم، يشمل جميع ما قبلها، في قوله وعلى ربهم يتوكلون يشمل عدم تطيرهم وعدم استرقائهم وعدم اكتوائهم لكمال التوكل. فإن كان الباعث لعدم الاسترقاء أنفته فلا يدخل معنا، إن كان الباعث لعدم الاكتواء أنه يرى أنه طب تخلف لم يدخل في هذا المعنى. إذن إذا كان باعث عدم الاسترقاء وعدم الاكتواء وعدم التطير كمال التوكل على الله، فهذا معنى قوله على ربهم يتوكلون. نعم نقول هذا هو الأساس وما قبله من فروعه، وليس من باب المثال لكن من فروعه. أي نعم. إن الله أي نعم واضح. إذا كان الله هو المسيح كيف يموت الله؟ لأن النصارى اعتقدوا أنه صلب، هل يكون الله صلب؟ أي. ولهذا هم يقولون إن الله هو المسيح وجعل المسيح إله، نقول هذا باطل. الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو كان الله هو المسيح كيف يموت؟ كيف يصلب؟ هل معناها أن الله يصلب؟ ثم أيضا هم يقولون إن الثلاثة في واحد، الله والمسيح والروح القدس، ثلاثة أقانيم في واحد. نقول كيف يكون الثلاثة في واحد؟ ما يكون هذا. فجاءوا بالفلسفة أنه تجلى، وهذه عقيدة الحلول. نقول لا. ولهذا هم أبوا أن يجعلوا عيسى مخلوقا، واليهود قالوا عيسى ابن زنا، فهؤلاء غلوا في عيسى تعظيم، أولئك غلوا في عيسى جفاء، وتوسط بينهم المسلمون فقالوا هو كلمة الله، بمعنى أن الله خلقه بكلمة كن كما خلق أباه آدم بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منها أي روح من جملة الأرواح المخلوقة التي خلقها الله، ليس أنه جزء من الله. وضحت؟ أي نعم. إذا فعل الوسائل التي هي الشرك الأصغر لا يكون حكمه حكم الشرك الأكبر المخلد، وإنما هو في حكم الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه بإجماع المسلمين، لكن يبقى عليه الوعيد والزجر والتهديد كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الشرك الأصغر التي سدها النبي سد الذرائع. نعم. من عبد الله عند قبر صالح، كيف عبد الله؟ صلى لله عند القبر، طاف لله عند القبر، فهذا وقع في البدعة التي هي وسيلة للشرك الأكبر، ففعله شرك أصغر لكنه لا يشرك به الشرك الأكبر، لأن لم يعبد صاحب القبر. وكونه خصص العبادة لله عند القبر هذه ذريعة للشرك الأكبر. اليوم يصلي لله عند القبر، غدا سيصلي لصاحب القبر. مثاله الذبح، ساق الجاموسة، ساق الناقة، البط، الوز، حتى يذبحها عند مقام البدوي أو عند مقام البرعي، ضحك الزول، أو عند مقام العيدروس، أو عند مقام عبد القادر، أو عند مقام العباس أو غيرهم، فإن ذبح عند هذا المقام وهذا الضريح تقربا إلى الله فهذا شرك أصغر. لماذا خصص هذا المكان إلا لميزة؟ شرك أصغر لأنه من البدع ومن وسائل الشرك. فإن ذبح لضاح صاحب الضريح للبدوي للبرعي للعيدروس للعباس للحسين لعبد القادر لغيرهم وقع في الشرك الأكبر لأنه تقرب بالذبح لغير الله. وضحت يا أخواني؟ أي نعم. الاكتواء، الاكتواء مباح كما أن الاسترقى طلب الرقية مباح، لكن الكامل في إيمانه يترفع عن ذلك. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية من نار، وأنا أكره النار، صلى الله عليه وسلم. وليس معناها أنها حرام. نواصل المجلس الرابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الواسطة بين الحق والخلق رحمه الله تعالى وعفى الله تعالى عنه وعنكم: وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. إذن في الحديث الأول لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. في الحديث الثاني لا تقولوا ما شاء الله وشئت، لما قال الرجل ما شاء الله قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وكلا الحديثين أخرجهما الإمام أحمد في المسند وغيره، وهما حديثان صحيحان. التسوية بين الله والمخلوق بالواو شرك. ما شاء الله وشئت، أنا مالي إلا الله وأنت، أنا داخل على الله عليك، هذا من فضل الله وفضلك، هذا من إحسان الله وإحسانك، لولا الله وأنت. كل تسوية بين الخالق والمخلوق بالواو هذا من الشرك، والعلماء يعدونه من الشرك الإيش؟ الأصغر. قالوا لأنه من الشرك في الألفاظ، والأصل في الشرك في الألفاظ شرك أصغر، لأنه لم يقصد أن يسوي بين الخالق والمخلوق. لو قصد التسوية بقلبه لكان شركا أكبر، لكن لما قالها بلسانه من غير قصد التسوية كان من الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى القصد للتسوية. مثل الحلف بغير الله والنبي وحياة النبي وراسي وعز أبوي وفخري بأمانتي بأمانتك بذمتي بذمتك، هذا من الشرك الأصغر، لأن الغالب أنه لا يقصد في قلبه تعظيم المحلوف به تعظيم عباده. واضح هذا يا أخواني؟ طيب، الحديثان بينهما اختلاف. قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ثم الرجل لما قال ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلت لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. لما لم يقل له بل ما شاء الله ثم شاء محمد؟ في الثاني سد النبي الذرائع كلها، لأنه قال ما شاء الله وشئت، فلما كان ظاهر لفظه التسوية نهاه عن ذلك، قل ما شاء الله وحده. أما الأول ما كان ظاهره مطلق التسوية، فقال قل ما شاء الله ثم شاء محمد أو شاء فلان، ولهذا الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. والجائز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. قلنا الأكمل لأن فيها حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك الموصلة له. وضحت هذه يا أخواني؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا متفق عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله متى يكون شرك أصغر ومتى يكون شرك أكبر؟ يكون شركا أصغر من غير قصد. تسمع من يحلف بغيره يقول ما أقصد، تسمع من يحلف بالنبي يقول ما أقصدش، نقول هذا شرك أصغر لم تقصد. فإن قصد تعظيم الرسول ليحلف به فهذا شرك أكبر، لأن هذا تعظيم العبادة. وليس هذا خاص بالرسول، من الناس من يحلف بأبيه وراس أبوي وفخري وعزي، هذا حلف بالآباء كما كانوا يحلفون بالجاهلية. نعم. الآن عند الرافضة يحلفون بمن؟ ها؟ ما تعرفونهم إذن. ما يحلفون بالحسين، إنما يدعون الحسين يا حسين. يحلفون بمن يا أخواني؟ ها؟ يحلفون بالعباس. نعم، حلفهم بالعباس واستحلافهم بالعباس، يعتقدون أن العباس إذا حلفت به وأنت كاذب يا ويلك رح توطي. ولهذا في خصوماتهم المالية وغيرها يحلفون بالعباس. واضح هذا؟ وهذا من الحلف بغير الله وهو شرك أكبر لأنه حلف به تعظيما. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. هذا حديث ابن عباس المشهور لما ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وكان غلام، فقال يا غلام، في رواية يا غليم، إني أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة أو الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهو حديث جليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الفتى التوحيد وهو غلام لم يبلغ بعد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا من النهي عن الوسائل أيضا. ما معنى الإطراء؟ الإطراء المبالغة في المدح ومجاوزة الحد فيه. لا تطروني، لا تبالغوا وتجاوزوا الحد في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى أطروا وغلوا حتى جاوزوا المدح في عيسى فقالوا إنه ابن لله، تطوروا إلى أن قالوا إن عيسى هو الله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أكمل وأفضل ما يوصف به الرسول وصفان، ما هما؟ العبودية والرسالة. هذا أكمل ما يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، أكمل من وصفك بأنه سيدنا أو عظيمنا أو كبيرنا أو مولانا. أعظم وصفين للرسول أنه عبد الله ورسوله، ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها. ما المنزلة؟ العبودية والرسالة. وتأملوا يا أخواني في القرآن، لا تجد أن الله خاطب الرسول باسمه المجرد أبدا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في المائدة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في التحريم، ما تجد في القرآن أن الله خاطب رسوله باسمه يا محمد أبدا، ابحثوا في القرآن، إنما جاء في القرآن ذكر الرسول باسمه في معرض الخبر محمد رسول الله والذين معه في آخر الفتح. في الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في الصف وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إذن هذا معرض الخبر. ومع ذلك وصف الله رسوله بوصف العبودية في أشرف المقامات، وهي خمس مقامات: مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى، قال بعبده أو قال بمحمد، بعبده، إذن وصف النبي بوصف العبودية في مقام الإسراء وهو مقام عظيم جليل. المقام الثاني مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ما قال لو أنه لما قام محمد يدعوه. المقام الثالث مقام التنزيل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، مقام التنزيل. المقام الرابع مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. المقام الخامس جاء في السنة مقام الشفاعة العظمى، إذا قال عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا لأن مقام العبودية مقام جليل. الملائكة لما وصفوا بأنهم بنات الله قال بل عباد مكرمون، ففي هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن المبالغة في إطرائه، وهذا من نهي وسائل الشرك لئلا يشركوا به مع الله، وقد وقع ذلك لما بالغوا في الإطراء والمدح دعوا الرسول واستغاثوا به: يا رسول الله مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وهذا باب واسع. نعم، هذا النهي عن الغلو في قبره، وقد جاءت فيه عدة منهيات، أولها ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فنهي عن الشرك الأكبر والأصغر. ما الفرق بين الصنم والوثني؟ ما الفرق بين الصنم والوثن؟ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، ما الفرق بينهما؟ المنحوت والوثن غير المنحوت. الصنم والوثن هذه لغة الطرمان يا أخواني. الصنم ما شكل على هيئة مخلوق حي، إما بشري أو جني أو طير أو بهيمة، هذا صنم، له وجه له عيون، هذا صنم. الوثن كل ما عبد من دون الله وإن لم يكن على هيئة مخلوق، على هيئة حي، كشجر يعبد، كقبر وضريح يقصد. ولهذا قال: لا تجعل قبري وثنا، لأن القبر لا يشكل على هيئة هذا المخلوق الحي. ومن الوثن النصب، فالنصب إن قصد واعتقد فيه فهو وثن، وإن نصب نصبا ولم يعتقد فيه فهو من وسائل الشرك، سموه نصب الجندي المجهول أو الجندي غير المجهول. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي شيئا يقصد من دون الله. ولهذا لم يدفن عليه الصلاة والسلام مع الناس في البقيع، وإنما دفن حيث مات لئلا يتخذ قبره وثنا. في آخر المئة الأولى لما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشمول بناء المسجد حجرات رسول الله، التي منها حجرة عائشة حيث دفن الرسول ودفن معه صاحبه، فلم يرضى بذلك أبناء الصحابة وأنكروه، حتى قال التابعي الجليل: أبان ابن عثمان بن عفان، لما قال: ما رأيك يا، قال له الوليد: ما رأيك في بنائنا للمساجد؟ لأن عثمان قد وسع المسجد مرتين. قال: مه يا أمير المؤمنين، بنينا هذا المسجد بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. كان أمير المدينة وقتئذ عمر بن عبد العزيز، ولم يرضى، لكن لم يخالف أمر أمير المؤمنين، فبنى على قبر الرسول ثلاثة جدر: جدار حجرة عائشة، ثم خلفه جدار آخر للحجرات البقية، ثم خلفه جدار ثالث خماسي يشمل الحجرات مع بيت فاطمة وما اشتمل عليه. والرسول دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه لا يمكن أحد أن ينفذ وأن يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. من نهيه عن وسائل الشرك قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. ما معنى اتخاذ القبر عيدا؟ ترتب لك يوم في السنة، يوم في الأسبوع تزور قبر النبي، هذا اتخاذه عيدا. اتخاذه عيد أن تقيم عنده الاحتفالات، سميتها مولد، سميتموها إسراء معراج، سموتوها زيارة، هذا اتخاذها عيد. قال: لا تتخذوا، وهذا نهي، هذا من نهي الوسائل. قال: ولا تتخذوا قبور بيوتكم، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبر يصلى فيه ولا ما يصلى؟ لا يصلى فيه. لا تجعلوا بيوتكم كهيئة القبور، يعني اجعلوا نافلتكم في بيوتكم. لا تتخذوا قبري عيدا. طيب يا أخي أنا بصلي على الرسول. قال: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قصد القبر ليصلي على الرسول عنده من وسائل الشرك، يفضي إلى تعظيم الرسول ثم دعاؤه هو. رأى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ما اسمه؟ هذا اسمه، لقبه زين العابدين، لما حج الخليفة رأى الناس اجتمعوا على هذا الرجل في مكة بالحرم أعظم من اجتماعهم على الخليفة، فقال: من هذا؟ فجادت قريحة الفرزدق على السليقة، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. كان كريما، وكان يسكن في المدينة في بيت من؟ في بيت فاطمة قبل أن تدخل الحجرات في مشمول بناء المسجد. والذي قال ذلك من هذا؟ مسلمة بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان، الشك مني. رأى أعرابي يأتي ويدخل رأسه في فرجة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كررها فقال هلم إلى الغداء. متى غداؤهم؟ غداؤهم ما هو مثل غداؤكم بعد الظهر، غداؤهم قبل الظهر. فقربه ودعاه وعزمه، ثم قال يا أخي ما تصنع؟ قال آتي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. أين الأندلس؟ أسبانيا، هي أبعد مكان في ذهنهم. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله. من أبوه؟ الحسين. من جده؟ علي رضي الله عنهم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا أبلغني ملك سلام أمتي، اللهم صل وسلم عليه. إذن لا حاجة أن تأتي وتقصد القبر لتسلم على الرسول، سلم عليه في أينما كنت. ولهذا شرع لنا عند دخولنا المسجد أن نصلي ونسلم على رسول الله. هذا من نهي الوسائل. في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت في مرضه الذي مات فيه بثلاث ليالي أو بخمس ليالي وهو يعاني سكرات الموت، كان يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها احتاج للنفس كشفها. قال وهو في هذه الحال شدة شفقته ولهفته على أمته لعنة الله على اليهود والنصارى. ما موجب لعنهم؟ اسمع، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة، ألا وهي أداة حظ وتحضيض، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهانا أن نصلي عند القبور بأن نتخذ مسجد يكون القبر يمينك أو يسارك أو خلفك، ونهانا ثانيا أن نصلي إلى القبور. الصلاة لمن؟ لله. لكن لما صليت عند القبر صارت ذريعة ووسيلة إلى أن يصلى لصاحب القبر، فهذا من نهيه عن الوسائل. وقد جمعت منهيات النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالقبور فصار عدتها 22 منهيا مطبوعة في رسالة مستقلة بمسمى منهيات النبي عليه الصلاة والسلام في القبور. في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة، من هما؟ أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسم أم حبيبة؟ رملة بنت أبي سفيان. ما اسم أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية رضي الله عنهما، وكانتا ممن هاجرتها إلى الحبشة. أم سلمة مع أبي سلمة، أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الذي تنصر وترك الإسلام ومات على نصرانيته. ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير أي التماثيل. قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا شرار الخلق عند الله؟ لأنهم بفعلهم هذا سوغوا وبرروا الشرك بالله مع هؤلاء المقبورين من الصالحين أنبياء أو من دونهم. وشر الخلق عند الله صنفان قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على أناس كفار، وليس في الأرض من يقول الله الله. إن شر الناس عند الله من تأتي يوم القيامة تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ القبور مساجد الآن، سواء النبي أو ولي أو صالح أو سيد، له صورتان شهيرتان. الأولى يقيم المسجد لله ثم يأتي بهذا الصالح ويدفنه إذا مات في المسجد. أيهما الأسبق؟ المسجد. فهذا من اتخاذ القبر مساجد. ما الواجب؟ نبش هذا القبر وإخراجه عن المسجد. الحالة الثانية وهي أشد، أن يأتي إلى قبر النبي أو قبر الولي أو قبر الصالح أو السيد، ثم يشيد عليه ضريحا قبة أو عقود، ثم يقيم عنده الصلاة. وصلاة هؤلاء في الأولى والثانية باطلة للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. طيب، في الثاني إذا أردنا نصلح الوضع، نهدم القبة، نهدم الضريح، نهدم المسجد الذي بني على القبر. رضي من رضي وغضب من غضب. لماذا؟ لأن بهذا سد لوسيلة الشرك. من الذي يهدمها؟ ولي الأمر، لئلا يكون فيها فتنة واضطراب. ما هو بأحد الناس، فهو متعلق بولي الأمر يراعي فيه المصلحة، فإن ترتب عليه مفسدة أعظم أرجأه وأخره، لأن مراعاة المصالح والمقاصد تتعلق من بيده الأمر والنهي. وضحت هذه المسائل يا أخواني؟ نعم. قال: ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سبباً لإنبات نبات. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. عندنا الأسباب ثلاثة. محو الأسباب أن تكون أسباب، هذا نقص في العقل وقدح في الشرع. الاعتماد على الأسباب وإهمال مسببها هذا شرك في التوحيد. وش الثالث؟ نعم، اتخاذ الأسباب مع التوكل، وهذا هو التوحيد والإيمان. الصلاة على الميت سبب لرحمته، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100، وفي رواية 30، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن صلاتنا على الميت شفاعة، دعاء من الحي للميت، سبب لرحمة الله له. الله أنزل المطر، فإنزال المطر سبب لإنبات الزرع وإدرار الضرع، لكن ليس المطر نفسه الذي أنبت، ولهذا قد ينزل المطر ولا ينبت شيئا، أليس كذلك؟ فهو سبب، فلا تعتمد على السبب وتترك المسبب، ولا تهمل السبب وتزعم أنك تتكل على المسبب، وإنما اعمل السبب واجعل عقد قلبك على المسبب سبحانه. نعم. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من سبب آخر، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان، وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب. إنزال المطر من أعظم أسباب إنبات الزرع، قد ينزل المطر ولا ينبت الزرع، أليس كذلك؟ لم يجعل الله فيه بركة، أو نزل المطر على أرض إيش سبخة ملح، هل سمعتم أن الأرض السبخة تنبت؟ لا، وجد مانع. إذن السبب المعين لا يستقل وحده بالمطلوب، حتى يجتمع معه سبب آخر أو تنتفي الموانع. النكاح سبب للولد، لو قال لا أنا سأبقى في بيتي إن شاء الله رزقني ولد، كما أخرج من ضلع آدم حواء، وش يقول في هذا؟ ترللي هذا نوديه للطائف للشهر أبرد وزياً، لأنه مجنون. طيب الزواج هل هو السبب للولد؟ قد يكون معه وقد يتخلف. إذا السبب المعين لا يستقل به في حصول المطلوب المعين. وضحت هذه؟ الثاني أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، السبب الثاني لا يجوز أن تعتقد أن السبب أنه سبب إلا بالعلم. علمنا أن نزول المطر سبب، ما علمنا ودليلنا؟ قول الله جل وعلا في البقرة: وما أنزل من السماء من ماء فأخرج به إيش فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. علمنا أن المطر سبب للحياة. عند كثير من العوام خصوصا النسوان يعتقدون أو يعتقدن أن النذر سبب لحصول الخير ودفع الشر، هذا لم يأتي في الشريعة. ولهذا جاء في الصحيحين نهى النبي عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شر. إذن جعل النذر سببا في حصول الخير هذا بغير علم. طيب النبي نهى عن النذر، كل نذر منهي عنه يا أخواني؟ ما دليلك على التفصيل؟ طيب أي نذر طاعة لله علي أن أصوم أو أحج، الجواب غير سديد. طيب هل معناه أن النذر مشروع؟ نهى النبي عن النذر وهذا عام، فالنذر منهي عنه، لكن نقول النهي نهيان: نهي كراهة ونهي تحريم. متى يكون النذر نهيه نهي تحريم؟ النذر معصية، النذر للمقام الفلاني هذا نهي تحريم، ويكون النهي نهي كراهة إذا نذر طاعة فهذا نهي كراهة. ولهذا أمرنا في نذر الطاعة أن نفي به، ومدح الله الموفين به والموفون بالنذر: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ولهذا نهيه عن النذر ابتداء في إنشائه مكروه، لكن الوفاء به إن كان طاعة يجب الوفاء، وإن كان غير طاعة معصية لا يجوز الوفاء. وضح التفصيل فيها؟ فاعتقاد بعض الناس من النسوان وغيرها أن النذر هو السبب في حصول الزوج الولد الوظيفة هذا باطل، لأن الشارع لم يجعله سببا، ولا يجوز أن نعتقد بالأسباب إلا إذا علمنا دليلها أنها سبب. نعم. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف. هذه قاعدة عظيمة، العبادات مبناها على التوقيف، لا يجوز أن أنشئ عبادة وأتقرب إلى الله بها. قد يكون عند الناس ماذا؟ يا نايم، أنت نايم، نجيب بطانية ومخدة ونستجد لك بالراديسون ساعة، خلك معنا. وش حنا نقول؟ ناس عندهم عبادة وعندهم جلد، قالوا الوقت من الفجر إلى الظهر طويل، وش رأيكم يا جماعة نقيم صلاة جماعة في الضحى؟ وشو قال هذا؟ بدعة، لأن العبادات مبناها على التوقيف. قال يا أخي صلاة الضحى مشروعة، أنت تنكر صلاة الضحى؟ يلي فيك ما لا فيك، نقول صلي الضحى لوحدك. جماعة لا، أما بغيت تصلي الضحى 1000 ركعة الله يقويك، أما جماعة لا. واضح يا أخواني؟ قال واحدا لا، الفجر قليل ركعتين، بيخلي الفجر 20 ركعة. نقول كيف الحال؟ هذا غلط. كيف الحال ليس من باب السؤال عنه، لكن من باب النهش، أنه منسم، خارج التغطية. واضح يا أخواني؟ العبادات مبناها على التوقيف. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من مصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. نعم، أن الأعمال الدينية أي العبادات التي يتقرب بها إلى الله يتدين لله بها، لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة. كيف نعلم أنها مشروعة؟ من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الذكر المشروع الذي أمر الله به وأمر به رسوله، سواء ذكر مطلق أو ذكر مقيد. المقيد عقب الصلوات في المساء والصباح عند دخول البيت والمسجد والخلاء والخروج منها، هذا ذكر مقيد. ذكر مطلق، مطلق التسبيح والتهليل والتكبير، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا مطلق. واضح يا أخواني؟ لكن لو قال واحد أنا سأتقرب إلى الله بذكر، ما حد سواه، أبا أجيب الأسباد الحسنة وأسردها سرد، الله حي عليم سميع بصير كريم ودود لطيف، نقول هذا ذكر محدث. كيف أن تنكر الأسماء الحسنى؟ قل لا، ما أنكر الأسماء، لكن أنكر هذا السرد للأسماء الحسنى على هذه الطريقة، لأنك جعلتها سببا للتدين والتعبد لم يشرعها الله عز وجل. جاء آخر قال لا، سأقرن بين اسمين، الله حي الله حي، ثم يهز يرقص فيها، هذا ذكر محدث، وليس معناه أن الله ليس بحي، أو يكرر لفظا واحدا الله الله الله الله، سميع سميع سميع سميع، هذا ذكر محدث. ولهذا تطاورت بهم الشياطين حتى صار يقول هو هو هو، شابه الكلب في نباحه، حتى زعموا أن من أسماء الله هو، جهلا باللغة وجهلا بالشرع. كل هذا في من اتخذ شيئا سببا لم يكن هذا السبب مشروعا، والمشروع إنما يكون بكلام الله وكلام رسوله. قاعدة في الشريعة أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح الدينية والدنيوية وتكميلها، وجاءت بدرء المفاسد الدينية والدنيوية وتقليلها، وهكذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فما أمر الله به فمصلحته راجحة. علمناها ولا ما علمناها؟ أمر الله بالبيع وأحل الله البيع وحرم الربا، مصلحته راجحة حتى ينتفع الناس وتقوم دنياهم. طيب، أمر الله أن يكون المغرب 3 ركعات، ليش ما هي بركعة ونصف؟ ليه ما هي بـ10 ركعات؟ لا نعلم حكمتها، سواء علمنا المصلحة أو فات عنا علم هذه المصلحة. نعم. وما نهى عنه فمفسدته راجحة. وهذه الجملة نهانا عن شرب الخمر لأن فيها الإثم وفيها الضرر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا نهينا عنها. طيب، نهانا الله عن إيش؟ نهانا الله عن أكل لحم الحمار مع أنه كان مشروعا، فنهينا عنه. قد نعلم الحكمة بأنه رجس وقد لا نعلمها، فكل ما نهى الله عنه فمصلحة النهي عنه راجحة، وكل ما أمر الله به فمصلحة الأمر به راجحة. نعم. وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم. والحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وسئل رحمه الله تعالى: انتهت هذه الرسالة التي هي الواسطة بين الحق والخلق، بيض الله وجه الشيخ الإسلام، عز الله بسط فيها الكلام على اختصاره بسطا لم يخل بالموضوع، وإنما أصل وفصل، قعد وفرع، وهذا شأن الراسخ في العلم، يقعد للمسألة ثم يفرع لها بالأمثلة والتقاسيم لتعرف أحكامها. ثمة رسالة سؤال في نصف أقل من نصف صفحة في هذا الموضوع، نتم قراءته عليكم للفائدة، حيث سئل شيخ الإسلام، قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوسيلة والواسطة. نعم، يقول: أنا أدعو الرسول لأن الله يسمع دعاءنا بواسطة محمد، فإنه وسيلتنا إلى الله والواسطة إلى الله في هذا الدعاء. هذا من أي أنواع الواسطتين؟ الثانية، المشروعة ولا غير المشروعة؟ غير المشروعة. اسمعوا إلى جواب الشيخ. فأجاب: الحمد لله، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة عليه والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون وسيلة لنا إلى الله إذا تقربت إلى الله بالإيمان به، باتباعه، بطاعته، بالصلاة والسلام عليه، لأنهما قربة إلى الله. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا حق، والدعاء محجوب معلق حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحالة الأولى. وإن أراد، انتبه للناحية الثانية المنهي عنها، وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذب في ذلك والله أعلم. كذب على الرسول وكذب على الله، لو قال الدعاء ما يصل حتى أتوجه إلى الله برسوله، الدعاء ما يبلغ ربنا حتى أتوجه بسيدي فلان إلى الله بجاهه بحقه بقدره، فهذا هو من جعل بينه وبين الله وسائط ووسائل، فإما أن يكون بدعيا كدعاء الله بحق الصالح وجاهه وقدره، أو يجعله وسيلة يقصده ليبلغ الله دعاءه وحاجته، فالأول شرك أصغر والثاني شرك أكبر. وبه يتم الكلام على هذه الرسالة، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وينظمنا في عباده المخلصين وأوليائه الصادقين، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء على هذا العلم الذي استفدناه من هذه الرسالة، ونفتح المجال للأسئلة. نعم، تفضل. عندي ما عندي، ما عندك؟ لا، أعطنا واحدة الآن والثانية نختم بها أسئلتك. نعم. الشرك الأصغر نعم يقع فيه الكثيرون كالشبكة لتشعبه وانتشاره وكثرته. كيف تتقي هذا الشرك الأصغر بالعلم؟ أنت الآن عرفت شركا أصغر وأكبر، عرفت العلم إذن احذره، كل ما عرفت أنه من الشرك الأصغر احذره. وحنا الشرك الأصغر بينا لك ما هو وعرفناه لك وبينا حده وضابطه وبينا أمثلته، إذن اعرف الشيء من مثاله ومن قاعدته تتقيه بإذن الله. فقبل ذلك وأثناه وبعده إلجأ إلى الله أن الله يطهرك من الشرك الأصغر والأكبر. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا ما أعانك الله وسددك ووفقك لن تستفيد من علمك. هذا سؤالك الأول، والسؤال الثاني نجعله آخر الأسئلة. نعم. كيف يعني؟ لو قال إنسان اللهم باتباعي لرسولك اغفر لي، هذه وسيلة مشروعة، لأنه تقرب إلى الله بإيمانه وعمله الصالح وهو اتباع الرسول. لكن لو قال اللهم باتباع رسولك ولجاهه عندك اغفر لي، نقول هذا خلط أمرا مشروعا وهو عمله الصالح باتباع الرسول مع سؤال الله بجاه الرسول. والسؤال لله بجاه الرسول أو بجاه الصالح من البدع. نعم. اللهم بفلان اغفر لي، لا، إذا قال بفلان يبينها السياق، إما إقساو على الله بفلان إما توجه إلى الله بفلان، وكلاهما وسيلتان محرمتان. نعم. كثيرة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، صريحة ولا بصريحة؟ نجيب غيرها ولا يكفي؟ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. أدلة كثيرة. نعم. لا يقاس عليها الاستطباب، لا يقاس على عدم الاكتواء والتطي والاسترقاء ألا يستطب يعالج نفسه عند الأطباء في المستشفيات وعند الأطباء التجريبيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا التداوي دائر بين أمرين من حيث حكمه، بين الوجوب وبين الاستحباب. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يرى أن التداوي واجب لقوله عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله. وضحت؟ الممنوع أن تتعلق بالطبيب وهو سبب، أو تتعلق بالدواء نفسه وهو سبب. هذا الممنوع الذي يصيرك أحيانا في الشرك الأصغر باتخاذ السبب مقصدا. قد ينجح الطبيب وقد لا ينجح، قد يوافقك الدواء وقد لا يوافقك. عطنا سؤالك وهو الأخير. ما فهمت السؤال. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم. أي نعم، أين موقع؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه يشتبه علينا أنهما داخل المسجد. هذا سؤال يا أخينا، ما الجواب عنه؟ الجواب عنه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن صاحباه؟ في المسجد ولا خارج المسجد؟ بالاتفاق أن النبي دفن خارج المسجد ودفن صاحباه خارج المسجد، أين؟ في حجرة عائشة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرات في محيط بناء المسجد، أدخلها في مرافق المسجد في محيط البناء، ولم يجعل القبر موضعا للصلاة فيه. الوجه الثالث، أننا إذا صلينا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هل نصلي في قبر أو نصلي في المصلى؟ نصلي في المصلى ولا نصلي في قبر. إذن قبر رسول الله خارج المسجد، لكن هذا الاشتباه في إدخالها في محيط المسجد هو الذي يتحمل الوليد وزره وإثمه، ولهذا الرسول لم يدفن في المسجد، ومن صلى في مسجد النبي لم يصلي في مسجد فيه قبر، لأن القبر خارج المسجد حكما وواقعا وطبيعة. وبين المسجد وبين القبر جدران ثلاثة، فالمسجد مستقل عن القبر والقبر خارج عن هذا المسجد، حتى الروضة خارج عن القبر. لكن الذين يسوغون بناء القباب على القبور ودفن الصالحين في المساجد يلبسون ويشوشون ويشككون على العوام وعلى من لا علم لهم بأن الرسول وصاحبيه دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. نقول هذا غلط، لم يدفن نبينا وصاحبه في المسجد، ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام فجع المسلمون بأعظم فاجعة وأعظم أمر دهاهم. اختلف الصحابة في هذا الظرف، أين يدفنونه؟ قال بعضهم ندفنه في المسجد. هل وفقوا؟ لا، نهاهم من عندهم علم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال بعضهم بل ندفنه في البقيع، في البقيع في مكان بارز. فجاء الله الفرج على يد أبي بكر، فإنه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت، فرفع جسده الشريف وحفر تحته ودفن في موضعه. تقول عائشة رضي الله عنها بقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول ولولا ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى اللعنة والنهي. ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، مكان مرتفع، مكان واضح، غير أنه خشي خيفة أن يتخذ مسجدا. واضح هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وانتهى المقام.